الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على النبي الأمين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، يسعد تسجيلات ابن القيم أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أطفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلمنا بذلك أننا خلقنا وسائر الإنس والجن لعبادة الله رب العالمين، وأن كل الأعمال التي نقوم بها سوى ذلك إنما هي من الوظائف المعينة على الوظيفة الأصلية وهي العبادة. فإن كانت معارضة لها أو مضعفة منها لا تصير بذلك مشروعا. هذه لا يستثنى فيها فرد من الإنس والجن ما دام في نطاق التكليف. فالإنس والجن مخلوقون لعبادة الله رب العالمين، وأنا من الإنس، إذن فأنا مخلوق للعبادة، هذه وظيفتي. والأعمال التي يقوم بها العبد في حياته إما عادات أو عبادات. أما العادة فهي ما يشترك فيها المؤمن والكافر، فالنوم والطعام والشراب والسفر والزواج كل هذا من العادات. واحذر أن تظن أن العادات ليست محكومة بالشرع، إنما هي أيضا محكومة بالشرع، لكن لا يستغني عنها مؤمن ولا كافر. أما العبادة فهي المشروع، العمل المشروع الذي يؤدى بنية القربة إلى الله رب العالمين، وهي ما يقوم به المؤمن دون الكافر. والقاعدة التي تحكم العبادات أن الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما جاء به الشرع. القاعدة التي تحكم العبادات أن الأصل فيها المنع إلا ما جاء به الشرع، فكل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لا تتعبد عبادة لم يأت بها الشرع. والقاعدة التي تحكم العادة أن الأصل في الأمور الحل، الأصل الحل، فلا تحرم، لا يحرم شيء من أمور العادات إلا بنص. فالمطعومات على الحل إلا ما حرم الشرع، والمشروبات على الحل إلا ما حرم الشرع، والملبوسات على الحل إلا ما حرم الشرع، والأسفار على الحل إلا ما حرم الشرع. فلا تقل عن الطعام والشراب واللباس ما الدليل على حله، إنما قل ما الدليل على منعه. ولا تقل على العبادة ما الدليل على إباحتها على منعها، إنما قل ما الدليل على جوازها. فلا بد في العبادة من دليل جواز التعبد بها، ولا بد لتحريم أمر من العادة من دليل على التحريم، لأن العادات الحلال فيها هو الكثير والحرام فيها محدود بينه الشرع، والعبادات المشروع منها القليل المحدود والباقي كله ممنوع محظور. فالعبادات والعادات هي كل أفعال العبد، والعادة خادم والعبادة مخدوم. العادة خادم للعبادة، يعني آكل وأشرب لأتقوى على طاعة الله وعبادته، ألبس لأستر العورة كما أمر الله. إذن كل العبادات كل العادات خادم للعبادات. فاحذر أن تسود الخادم أو أن تعبد المخدوم، أن تجعل العادة العبادة خادم للعادة، أو أن تجعل العادة سيد، يعني دافع بمالك عن عرضك ولا تطلب المال ببذل عرضك، لا تطلب المال ببذل العرض ولكن تدافع عن المال بالعرض، يعني لا تسافر المرأة إلا بمحر. فطالما أن السفر هذا تستطيعه أنت بمالك أن تسافر، أن تبذل المال للمحرم يسافر مع المرأة، فلا يحل لك أن تجعلها تسافر بغير محرم، لأنه مطلوب منك أن تدافع بالمال عن العرض، تدافع بالمال عن الشرع، تدافع بالعادة عن العبادة، لأن العادة خادم والعبادة مخدوم. هذا هو الأمر الأول، أننا خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مخلوقون لعبادة الله رب العالمين. هذا الكلام أقول ينطبق على كل الإنس والجن. الله عز وجل عرف الخلق التكليف بالرسل، يعني بعث الرسل وأنزل الكتب ليعرف الناس الرسالات، ليعرف المشروع الذي ينبغي أن يقوم به. وكانت بنو إسرائيل أقرب الأمم إلينا، يتوارث فيها الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، حتى أراد الله ختم الرسالات وإتمام النبوات، قال في كتابه الكريم قل هذه جملة فعلية، الفاعل فيها فين؟ أنت مقصود بمين أنت به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعني، يعني من؟ يعني كل من آمن به إلى أن تقوم الساعة. وهذا هو أصل حديثنا الليلة، يعني السابق أننا مخلوقون للعبادة، هذا تقدمة لكلامنا هذا. فكل الأمم السابقة كانت مخلوقة للعبادة، وهذه الأمة أيضا مخلوقة للعبادة، لكن الأمم السابقة كانت تقودها الأنبياء، والله أتم النبوات وأكمل الرسالات، فصارت هذه الأمة مأمورة بمهمة الأنبياء في البلاغ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن نحن أمة مبعوثة، نحن أمة مبعوثة. هذا البعث الذي بعثت به هذه الأمة جاء صريحا في حديث البخاري ومسلم أن أعرابيا دخل المسجد فبال فيه، فهم به بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا بولته، أريقوا عليها سجلا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه المقصودة من ذكرنا، الشاهد من حديثنا هذا، إنما بعثتم، يعني نحن أمة مبعوثة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الكلام فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفهمه قرون الخير وعلماء الأمة من بعدهم. لذلك لما سأل رستم قائد جيش الفرس أن يرسل له رسولا من عند المسلمين يكلمه، فأرسلوا إليه ربعي بن عامر، قال له رستم: ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ فقال ربعي: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والشاهد من هذا الكلام قول ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا، فنحن أمة مبعوثة. وبهذا البعث قال رب العزة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال كنتم ولم يقل أنتم، ومن فهم كنتم على أنها أنتم خدع كما خدعت اليهود، فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وادعوا أنهم شعب الله المختار. وهذا يقع من كثير من المسلمين، فيظنون أن الخيرية صفة لازمة لكل من انتسب إلى هذه الأمة، لكن الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولازم الكلام يعني: فإن لم تفعلوا، لم تقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النابعان من الإيمان بالله، فلستم خير أمة أخرجت للناس. إذن فالخيرية لهذه الأمة مقرونة بسببها، وهو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذا قال رب العزة سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا، فإن فقدنا صفة الوسطية فانحرفنا عن المنهج الصواب فقدنا أن نكون شهداء على الناس. وإنما جاءت هذه الوسطية بالإيمان. انتبه معي، يأتي النبي، يأتي نوح، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد؟ فيقول: أمة أحمد. فبما ستشهد؟ بأن القرآن كتاب الله أخبر بذلك فالخبر عندهم صدق. واضحيا فإذا كان الخبر عندهم في أن نوحا بلغ صدق، إذن فالخبر عندهم أن الله حرم الربا كله صدق. والذي يجعلهم يشهدون بما جاء في القرآن من خبر عن أمم عن الأمم السابقة يجعلهم يحلون ما أحل الله لهم في القرآن وما حرم عليهم في القرآن، فإن لم يفعلوا فليسوا أمة وسطا. يبقى إذن الخيرية يا إخواني منوطة بتكليف، منوطة بتكليف. الإشهاد لتكونوا شهداء على الناس منوط بتكليف. فإما أن نؤمن بالقرآن كله أن نوحا بلغ قومه وما آمن معه إلا قليل، وأن لوطا خرج ولم يوجد إلا بيت من المسلمين، وأن إبراهيم خرج من قومه ولم يؤمن له إلا لوط. نؤمن بكل ما جاء في القرآن، فنحن نؤمن بالتكليف، وأن الكذب حرمه الله، وأن رمضان افترض الله عز وجل صومه، وأن الصلوات في اليوم خمس. فنؤمن بالقرآن كله ونعمل به كله. ذلك من خصائص الوسطية، أمة مبعوثة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النابع من الإيمان بالله، مبعوثة بالوسطية. هذا الكلام يا إخواني يقتضي منا أننا نعلم أننا مكلفون بالبلاغ، والبلاغ فيه مدارسة العالم وتذكير الناس ودعو وإرشاد الضال ودعوة المبتعد. التكليف بالبلاغ فيه مدارسة العالم، يعني نتذاكر ونحن نعلم. فليس من الضروري ان اقول كل الكلام اللي اقول يكون مجهول، بل ان رب العزة امرنا ان ننصت. والامام يقرأ ايه؟ الفاتحة. الفاتحة. ومن منا لا يحفظ الفاتحة؟ فانما فيها مدارسة العالم. البلاغ فيه مدارسة عالم وتذكير ناس وإرشاد ضال أو مخطئ ودعوة مبتعد، سواء ابتعد لأنه لم يعرف أو ابتعد لأنه لم يدخل أصلا في أصل لمن كافر، دعوة كافر. هذا كله من خصائص البعثة التي بعثنا بها. يبقى فيه مدارسة عالم وتذكير ناس وإرشاد ضال ودعوة مبتعد، وهذا كله يكون بحسب قربه منا، يكون بحسب قربه منا. رب العزة سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصلاة عمود الدين وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. يبقى إذن ندعو أقرب الناس إلى أهم الأمور. فلا أقول كل الناس عارف الصلاة، يعني لو جينا النهاردة نعمل محاضرة عن الوضوء هتجد الناس متعجبة، بنتعلم الوضوء لسه هنتعلم الوضوء؟ وقد نجد او قل ولا بد ان نجد في ثنايا تعلمنا للوضوء ما نجهله، ما نجهله منه. اذا قول رب العزة سبحانه وتعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، بيان أننا أمة مكلفة بالبلاغ مبعوثة من بعد نبيها، لأن الله قطع النبوات وأتم الرسالات وختم الكتب، فجعل هذه الأمة مكلفة بالبلاغ لما بعدها. رب العزة سبحانه وتعالى تولى عمن قام بالواجب عليه أن يغنيه في كل ما يحتاج. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن تخلت الأمة عن البلاغ وتخلفت عن الدعوة، كثر الكفر من حولها ودخلت عدم القناعة في أهلها، فصار الرجل يجاور من لا يصلي ويعامل من يفطر رمضان، لأنها أمة تركت المهمة الأصلية من أجلها. فرفع الله عز وجل عنهم كفايته، فهانوا في أعين أعدائهم، فصارت الدماء منهم رخيصة رخيصة، والأنفس منهم مهينة. ولذلك ففي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، المفهوم العام لها احتلتم على الربا، استبحتم المحرمات في الأموال بالحيلة. بيع العينة صورة من صور البيوع المحرمة احتيالا على الربا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، يعني نظرتم إلى أن المطلوب منكم أن تنموا ثروات لا أن ترضوا رب الأرض والسماوات. لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كان فيهم هذا الصحابي الذي لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي إليك، ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها بشيء، قال: يا رسول الله، إن لم يكن بك إليها حاجة فأنكحنيها. فلما سأله ما تعطيها قال: لها نصف إزاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: وما تصنع بنصف إزارك؟ إنك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. إذن معنى هذا إن الرجل ده كان لبس إيه؟ إزار. وإيه تاني؟ ورداء. لو كان لبس رداء كان قال له: اتزر بالرداء واديها الإزار تلبسه شوية وإنت تلبسه شوية، وبقى النص. ما هي مش مستطيع إنه ينصفه عينا، فبينصفه خدمة، يبقى هي تلبسه نصف الوقت وهي تلبسه نصف الوقت. لكن لما كان الرجل لا يملك رداء فالكتف مكشوف، ولما كان الإزار صغيرا لا يصلح أن ينقسم بينهما فيستر العورة، قال له: وماذا تصنع بنصف إزاري؟ إذن المسألة ليست وفرة في الأموال، أظن ما فيش فقر أكثر من كده. يعني هذا الرجل إذا أراد أن يغسل إزارة تعرى في بيته حتى يجف. هذه حالة من الفقر بلغها رجل ممن نسب إلى قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والحديث حول حاجة الصحابة وفقرهم حديث يطول، لكن الذي نريد أن نتنبه إليه أنه لا ينبغي أن تكون أعيننا على ما ننتج، إنما أعيننا أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع، أن الله هو الذي يجعل الثمار لمن يشاء، يرزق من يشاء، يعطي من يشاء. إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام هو الجهاد بالسيف والسنام، لكن الجهاد فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العصاة وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، وفيه جهاد باليد وجهاد بالقول وجهاد بالقلب. والجهاد باليد إما بالسلاح أو بالمال، وكل ذلك من الجهاد. فمن ارتقى في مرتبة يملكها فتح الله عز وجل عليه ما لا يملكه. مش عارف الكلمة دي فاهمة ولا لا؟ أقولها ثاني. من اجتهد في أمر يملكه فتح الله عز وجل عليه ما لا يملك، فكأن إغلاق الأبواب التي لا نملك عنا إنما جاء بتقصيرنا في الأبواب التي نملكها. يعني حيسأل سائل يقول منعنا من الجهاد والخروج إلى إخواننا الذين تسفك دماؤهم وتسلب ديارهم وتنتهك أعراضهم، منعنا من الخروج. فالجواب أن الجهاد أبواب، وكل باب درجات، فما تمنع عن درجة إلا بسبب تقصيرك في التي ملكت. فإن كنت صادقا فاستوفي التي تملك، يفتح الله عز وجل لك الباب المغلق. فإن مت وأنت تستوفي الذي تملك مت مجاهدا وحشرت شهيدا وأجرت أجر المجاهدين في سبيل الله. إذن نحن أمة مبعوثة، ولذلك فرب العزة قال وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. لا نريد أن نقف عند حد الحماس بغير أن يكون منضبطا بشرع يرشده، فإنما نشكو منه في كل وقت أصاب الصحابة أشد من أبو جدل ابن سهيل ابن عمرو، أظن هذا اسم معروف بالنسبة لكم، أبوه مندوب الكافرين في توقيع العقد مع رسول رب العالمين، يفاوض بصلف وكبرياء، والرسول صلى الله عليه وسلم يلين معه ويرفق معه، حتى جاء أبو جندل في قيوده فنظر سهيل بن عمرو إلى ولده وقد وضع القيود في رجليه وقال يا محمد هذا أول من أحاججك عليه، يا محمد هذا أول من أحاججك عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دع لنا هذا. قال لا لا أدعو. قال إنا لم نمض العقد. قال إذن لا عقد بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع فسيجعل الله لك ولأصحابك مخرجا. يعني إذن ما كان فوق طاقتهم فهو في ملك الله، الله يملكه. الصحابة تتقطع منهم نياط القلوب يسمعون أبا جندل يقول أترجعوني إلى الكفار يفتنونني في ديني والسلاح في أيديهم. والكافر المقصود بهذه الفتنة بينهم أمر شديد، الأسلحة في أيديهم، هم مستعدين ومبايعين على الموت، ولا يمنعهم إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن. أبو جندل يأخذه أبوه سهيل بن عمرو ويمشي، ويأتي إلى جواره عمر بن الخطاب ويقول له مرددا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فسيجعل الله لك ولأصحابك مخرجا. بالإيمان لا بالحساب، ليس بالحسابات البشرية، ولكن بالإيمان أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويمد سيفه إلى الكافر جمكي، يمد سيفه إليه ويقول له: ارجع فسيجعل الله لك ولأصحابك مخرجا، إن دم الكافر دم كلب. لأن الوحيد اللي ليست له في المعاهدة تكليف هو أبو جندل، هو أبو جندل، لأنه لا في طوع أبيه، لا في حلف أبيه وقريش، ولا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لم يقل طيب هو أذني بجوار رقبة سهيل بن عمرو أضربها، لأن المعاهدة قد أبرمت. يمد السيف فيقول: فضن بأبيه، ضن بأبيه، لم يرد أن يقتله. ويرجع المسلمون والأمر عندهم في شدة، لم يطوفوا بالبيت، فاعتمروا عمرة لم تبلغ عندهم حد الاطمئنان، ولم يدخلوا مكة في الإسلام، ولم يتسلموا مفاتيح الكعبة كما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في رؤياه، ولم ينصروا إخوانهم المقيدين في السلاسل الذين يفتنون عن دينهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم، يقول: ارجع فسيجعل الله عز وجل لك ولأصحابك مخرجا. ثم ينزل الله عز وجل في هذه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والصحابة يتعجبون: أفتح هو؟ وإنما يقول أبو بكر الصديق: ما كان فتح في الإسلام أفضل من صلح الحديبية، ولكن الناس يعجلون لأنهم لا يعرفون ما بين محمد وربه، والله لا يعجل لعجلة العباد، والله لا يعجل لعجلة العباد. إذن إخوة الإسلام، أنت مأمور بجهاد أمة مجاهدة إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا، ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن فنحن أمة مبعوثة، إن قمنا بالتكليف نلنا من رب العالمين الرفعة والتشريف. والله جل قدرته يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما هي البصيرة التي نحن بها مبعوثون؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إنها مشروحة في الآية ذاتها في قوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله تشمل أمرين: الأول إثبات التوحيد، والثاني التعبد عليه. سبحان الله يعني تنزه، وهذا يعني توحيد الله، وجاءت بلفظ وسبحان الله لتفيد أننا، أن هذه الأمة المبعوثة منزهة مسبحة عابدة عاملة بذلك التوحيد، منتهية عن الشرك، منتهية عن الشرك. وذلك إخوة الإسلام يقتضي منا أن نفهم التوحيد وأن نعرف الشرك ومداخله. والتوحيد منه ما هو إثبات علم خبر، ومنه ما هو قصد طلب، منه ما هو علم يستقر في القلوب، يكون قناعة في النفوس، يؤمن به العبد، يستيقن به، ومنه ما هو عمل قصد وطلب. وأما الذي هو علم وخبر فمنه ما كان عليه أهل الجاهلية، ومنه ما جاءت به الرسل. أما ما كان عليه أهل الجاهلية فهو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يعني توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية يعني توحيد الله بأفعاله، يعني الله الخالق فلا نثبت خالقا إلا الله، الله الرازق فلا نثبت رازقا إلا الله. فتوحيد الربوبية أن تثبت أن الله عز وجل هو السيد، له السؤدد كله، المالك، مالك كل شيء، الخالق، البارئ، المصور، المعطي المانع، النافع الضار، المحيي المميت، وهو على كل شيء قدير. توحيد الربوبية، ويمكن أن تسميه توحيد الله بأفعاله. وهذا كان أهل الجاهلية يقرون به، كان أهل الجاهلية يقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وما أثر على طول الأمم السابقة وعرضها من خالف في توحيد الربوبية إلا النذر اليسير، ومع ذلك فما خالفوا بها اعتقادا إنما خالفوا بها استكبارا، مع أن أنفسهم متيقنة منها فأنكروها كبرا وطلبا للعلو، كما فعل فرعون وقال ما علمت لكم من إله غيري، هو لا يعلم أنه إله، وهو يخبئ على الناس الصفات الضعف التي فيه والنقص، ويتظاهر أمام الناس بأنه ليس من جنسهم. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. وكذلك كما فعل النمرود فقال أنا أحيي وأميت، ومتأكد أنه لا يحيي ولا يميت، ولكنه يريد أن يلبس ظلما وعلوا. لذلك فتوحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، جعله الله عز وجل فطرة في النفوس، لقوله قالوا بلى شهدنا، فجعله الله عز وجل فطرة، جعله الله عز وجل فطرة في النفوس. وجعله فطرة في النفوس لأنه ينبني عليه كل توحيد بعده، فهو القاعدة التي يبنى عليها التوحيد. ومع ذلك فإن المشركين كانوا يقرون به، فلا يخرج وحده من الشرك إلى التوحيد، ولا من الكفر إلى الإيمان، إنما من وقف عند حد الإقرار بالتوحيد الله ربا لم يدخل الإيمان. ولذلك فإنك لو ذهبت إلى مواطن الشرك ومحافل الضلال، الموالد والمحافل الشركية التي يدعى فيها غير الله، ووقفت تحدثهم عن توحيد الربوبية ساعة ما خالفك أحد منهم. فإذا انتقلت إلى توحيد العبادة بدأ الخلاف معك، كما كان الخلاف مع المرسلين والأنبياء من أممهم. فإن لو تكلمت فقلت من الذي أودع في العين دمعها وإبصارها، ومن الذي خص الأذن بسمعها ونظفها بشمعها، من الذي جعل في العظام والشعر، وأخذت تتكلم عن الملكوت، هذا كله من توحيد الربوبية. ما خالفك أحد، ما قال لك أحد ماذا تقول، نحن نعارضك في ذلك. حتى إذا قلت لا تدعو إلا الله، لا تطلب النظرة والمدد إلا من الله، قالوا لا قف. فهذا الأول هو التوحيد الذي كانت عليه أهل الجاهلية، وهذا الثاني هو الذي بعث الله به الرسل. القسم الثاني من أقسام توحيد العلم والخبر والإثبات هو توحيد الله بأسمائه وصفاته. يبقى توحيد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبية، توحيده بأسمائه وصفاته هذا قسم من قسمي توحيد العلم والخبر والإثبات. توحيد الله بأسمائه وصفاته، أريد أن أقول أن التسمية ضرورة، هذا له اسم وهذه لها اسم وهذه اسم وهذا اسم وهذا بداخل اسم، بل إن العرب يطلقون الكوب على ما كان فارغا والكأس على ما كان ممتلئا، يعني كأن الاسم يختلف باختلاف الحال. وهذا الماء لما تغير لونه الى هذا اللون صار باسم جديد. كل شيء في الكون له اسم، كل شيء بنتعامل معه قبل ان نتعامل معه لابد ان نسميه، قبل ان ينتشر استخدامه لابد ان يكون له اسم، وكل مولود كل مخلوق لابد له من اسم. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعد، نقول كل شيء حي أو غير حي مما نتعامل معه لا بد له من اسم، وكل شيء لم يسمي نفسه. لذلك يقول التسمية ضرورة. هل تعرف إنسان عاش بغير اسم؟ هل تعرف إنسان عاش بغير اسم؟ هل تعرف حيوان يستخدمه الناس بغير اسم؟ إذن فالتسمية ضرورة، لكن الخلق جميعا في الأسماء مفتقرون لغيرهم ليسميهم، فكل واحد منا سماه أهله، قد لا يعجبه الاسم بعد ذلك فيغير اسمه، لكنه لا يعيش بغير اسم، لا يعيش بغير اسم. فالتسمية ضرورة، والغني عن التسمية هو الله، سمى نفسه. هذا الكلام معناه أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن تسميه أو أن يسميه أحد بغير ما جاء به الشرع. ولذلك فإن رب العزة أقام الحجة على عابد الأوثان بضلال عبادتهم وعدم صلاحية معبوداتهم لأنها لم تسمي نفسها، مفتقرة لغيرها للتسمية، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني ليست هذه سمت نفسها فهي فقيرة مفتقرة إلى التسمية، فهذا يدل على أنها لا تصلح آلهة معبودة. أسماء الله عز وجل توقيفية، يعني لا تقبل إلا بالشرع، لابد أن يأتي بها الشرع. أسماء الله عز وجل لا تنحصر في 99، فمنها أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها، ومنها أسماء علمها لبعض خلقه، يعني بوحي على أنبيائه ورسله. أسماء الله عز وجل دالة على الصفات التي اشتقت منها، فاسمه العليم دال على صفة العلم، واسمه الحكيم دال على صفة الحكمة، واسمه القوي دال على صفة القوة، واسمه الغني دال على صفة الغنى، واسمه الخالق دال على صفة الخلق، وهكذا. والأسماء والصفات إنما الأسماء أسماء حسنى، والصفات صفات جلال وكمال وجمال. فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات بغير تأويل ولا تعطيل، وبغير تمثيل ولا تشبيه. ونثبت لله عز وجل في كل اسم كماله، ولو تشابه مع أسماء بعض المخلوقين، فنقول فلان حي والله حي، والفرق بين الحياة والحياة كالفرق بين الذات والذات. والصفات منها صفات ذات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والعظمة والجبروت، ومنها صفات تتعلق بمشيئته كالخلق، فهو يخلق متى شاء كيف شاء، فصفة الخلق متعلقة بمشيئته، يرزق متى شاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء. الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته هو جوهر الإيمان، لأنه يندرج تحته كل علوم الخلق، سواء كانت علوم تجريبية مكتسبة أو علوم شرعية منزلة، فكله لمعرفة الله وتوحيده، أو لمعرفة خلقه وأفعاله فيه. فتنظر إلى العين وترى الدمع ينزل منها فيحميها، وترى البصر يمتد، وترى الشمس تضيء لتبصر، فتقول حكيم من خلق هذه العين. إذن فالتعرف على ذلك تعرف على بعض آثار أسماء الله عز وجل وصفاته. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو المسمى توحيد العبادة، أو توحيد الإلهية، أو توحيد القصد والطلب، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي جادل فيه المشركون، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، ودعوا غير الله. فعبادة الله رب العالمين لا يجوز أن نتوجه بشيء منها لغير الله. والعبادات يمكن أن نقسمها إلى أقسام أربعة: عبادة قلب، وعبادة قول، وعبادة بدن، وعبادة مال. أما عبادة القلب فرأسها الحب والخوف والرجاء، وفيها الإنابة والذل والإخبات والتوكل واليقين والإخلاص. وعبادات القلب كالدعاء والذكر والاستغاثة والاستجارة والاستعاذة والحلف. وعبادات البدن كقيام التعظيم والانحناء والركوع والسجود والطواف والسعي وشد الرحال، هذه كلها عبادات بدن. وعبادات المال كالزكاة والصدقة والنذر والذبح والكفارات، هذه كلها من العبادات. لا يجوز أن تتوجه بشيء من هذا إلا إلى الله رب العالمين. فلا تجمع بين الحب وخوف السر إلا لله رب العالمين. فمن جمع بين الحب لمقبول والخوف من سره فهذا دليل أنه يصرف إليه من العبادة التي لا تنبغي إلا لله رب العالمين. ولا تسوي بين الخوف الفطري والخوف التعبدي، فالخوف الفطري سببي، يعني خوف الثعبان بسبب لدغه، وخوف النصر بسبب سرقته، وخوف السلطان الغاشم بسبب جوره، وخوف الجار السوء بسبب سوء جواره، وخوف الثعلب بسبب سطوه على دجاجه، وغير ذلك خوف سببي. اما الخوف التعبدي فهو خوف سر. فالذي يخاف من البدوي يخاف من ولا يعرف اين سيأتي الضر لانه سر. لذلك فهذا الخوف تعبدي وهذا الخوف فطري. لا استطيع ان افصل في امر التوحيد واقسامه، لكن انتقل الى التتمة لهذا الكلام وهو الشرك. فسبحان الله وما انا من المشركين. واقول ان الله عز وجل علم ادم التوحيد فنزل الى الارض موحدا فعلم ابناءه التوحيد، علم ابناءه التوحيد، فبقي الناس 10 قرون على التوحيد كل ذلك والشياطين تريد ان تخرجهم من التوحيد الى الشرك، حتى هلك 5 من الصالحين في عام واحد، ود وسواع ويغوث ويعوخ ونصرة، واشتد حزن الناس عليهم فأوحى إليهم الشيطان أن صوروهم وانصبوهم في مجالسهم، ففعلوا وأعجبهم ذلك ولم يعبدوهم حتى توالت الأجيال، فعبدوا من دون الله، فحرم الله التصوير سدا لذريعة الشرك. لم يحرم التصوير على من سيعبد إلا أن الذين صوروا لم يعبدوا، وإنما حرم التصوير سدا لذريعة الشرك. فالشرك حرام لذاته، والتصوير محرم سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة يباح منه ما اقتضته الضرورة. ثم توالت أجيال بعد ذلك وكان فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا قالوا ارفعوا قبورهم ليتأسى الناس بأعمالهم، فرفعوا قبورهم ولم تعبد حتى طال الزمان ودرس العلم فعبدوهم، فحرم رفع القبور لأجل ذلك، فحرم رفع القبور لأجل ذلك سدا لذريعة الشرك. فكأن الشرك حرام وذرائعه في الغلو خاصة في الصالحين، فإنما عبد النصارى المسيح وأمه غلوا، وعبدت اليهود عزير غلوا، فهذا الغلو هو باب عبادة غير الله، ومنه التصوير ورفع القبور، فحرم كل ذلك سدا للذريعة. إخوة الإسلام، نحن أمة مبعوثة للناس كافة، فلا بد أن نقوم بالرسالة التي بها بعثنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: بيع التقسيط ليس نوعا من الاحتيال على الربا، وماذا نقول في حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهل هذا البيع كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين؟ اخواني، البيع بالاجل والبيع الحاضر موجود من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، موجود في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، بيع النسيئة موجود. ولا يجوز أن نقول أن هذا بيعتين في بيعة، لأنه البيع له أركان. ما توفرت في مجرد عرض سعر السلعة الآجل وسعرها العاجل. رجل شاهد آخر يسرق من حقل آخر، وهذا المحصول المسروق منه قد بيع، فهل يخبر صاحب الحقل أم لا؟ فهو عليه أن ينصح لفاعل الإثم، عليه أن ينصح فاعل الإثم، يسطر عليه وينصحه ويأمره أن لا يأكل الحرام، أو يرشد من يستطيع الفصل بينهم. امرأة نظرت أنها لو حجت ستصوم 3 أشهر في كل عام، من ضمنهم شهر رمضان، وهي امرأة تبلغ من العمر 65 سنة، والصيام عليها شاق، فما كفارة عدم الصيام؟ أولا يا إخواني، لا ينبغي لعبد أن يشبه شيء برمضان. رمضان شهر كامل، فلا يجوز لعبد أن يصوم شهر كامل ولا أن ينذر أن يصوم شهر كامل. والتحلل من النذر إنما هو كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. تقوم وزارة الأوقاف بصرف إعانات ومنح للطلبة، ولكن يوجد ضمن الأوراق المطلوبة للتقدم إفادة بالحيازة الزراعية. فإذا أتيت بإفادة بعدم وجود حيازة زراعية من جمعية غير تابع لها، أي لا يوجد لنا حيازة زراعية، علما أنه يوجد لنا حيازة زراعية من جمعية، يطلب الرزق بالصدق. ما حكم النظر إلى المرأة لتحقيق شخصيتها، حيث أنني أعمل في بعض الكليات المختلطة، وإذا لم أنظر إليها يتحقق من شخصيتها للقيام بأعمال لازمة لها، قد يترتب على ذلك ضرر. يعني الضرورة تقدر بقدرها، يعني تنظر بقدر الضرورة. وإذا كان هناك من يستطيع أن يجعل امرأة لمثل هذه الأمور، فهذا هو الأولى والأفضل. حكم الانصراف من العمل قبل موعد الرسمي بإذن من رئيس العمل. طبعا يا إخواني، رئيس العمل مكلف وبينظم العمل في حدود سلطاته وما يراه. فإحنا هنا لا نستطيع أن نفتي بأنه لا يخرج أحد من العمل، ولا لكن نقول لك أنت لا تخرج إلا بإذن ممن كلف بذلك. يقول سمعنا بعض علماء أهل السنة يفتي بعدم شرعية المظاهرات، لكن لم يذكر دليلا. فما هو الدليل الشرعي المنضبط على ذلك إذا كانت الإجابة بموافقة على ما قال؟ وهل تساوي مظاهرات التأييد لقضايا المسلمين بمظاهرات الخروج على الأمير في الحكم الشرعي؟ طبعا لا نساوي بينهم، لكن جاءت بعض الأحاديث أنه يقوم في آخر الزمان الجهاد على هذه الصورة، ذكرها بعض أهل العلم. يقول لو توضأ بنية تجديد الوضوء ثم تبين له أن وضوءه الأول كان قد انتقض، فهل لابد من الوضوء مرة أخرى بنية رفع الحدث، أم يكفي الوضوء بنية التجديد؟ وأني الوضوء هو العبادة الوحيدة التي تقوم فيها النافلة مكان الفريضة، العبادة الوحيدة التي تقوم فيها النافلة مقام الفريضة. يعني أنت توضأت لتنام، ثم قبل أن تنام تذكرت أنك لم تصلي العشاء أو لم تصلي الوتر فصليت، فالوضوء هنا كاف وصحيح. الوضوء كل نوع واحد، كان يعمل عملا محرما يكتسب منه، ولم يكن يعمل بالحر يعلم بالحرمة، فبحكم المال الذي اكتسبه وماذا يفعل بعد التوبة. السؤال ده يعني مطلوب انه صاحبه يمثل امام من يفتيه يسأله فيه سؤالا اسئلة توضيحية، لان الكلام كده مبهم لا يكفي. ما المقصود بوصية من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين؟ يعني اذا كان الميت له حق ان يوصي في ثلث ماله لغير الورثة، هذه الوصية مقدمة على تقسيم الميراث. حكم الصور التي في الجرائد والمجلات حيث انني اقراها واخذها معي للمنزل، لا تحلها تسكن في شقة وجرى 15 سنين نظر ضيق على اولادي، عرض علي الملك 20,000 جنيه ليقوم بتأجيرها بمبلغ 200، وأنا الساكن أقوم بتأجير شقة أخرى أوسع لأولادي وبذلك يكون ملك قد استفدت 200 جنيه شهريا وأنا استفدت في مرايش. طبعا احنا يا اخواني لا نبيح الملك إلا لصاحبه ولا نحرم ملكا صاحب ملك مما يملكه ولا نجيز لمستأجر أن صاحب البيت يقول اطلع يقول لا مش طالع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. انتهت مادة الشريط سائلين المولى جل في علاه أن ينفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.